بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: ما لا تقع فيه الشفعة. عن مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا فحل ولا فحل النخل. قال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله: باب ما لا تجوز فيه الشفعة. ثم ذكر هذا الأثر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها. إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا فحل النخل، ولا شفعة في بئر ولا فحل النخل. يعني هنا ذكر هذه الأمور التي ليس فيها شفعة، وهي الأرض التي الأرض التي قال: إذا وقعت الحدود في الأرض. نعم، إذا وقعت الحدود، الأرض المشتركة إذا قسمت وعرف كل نصيبه فإنه لا شفعة، لأنهم جيران، لأن هذا جار وهذا جار، وإنما في الشيء الذي هو مشترك ولم يقسم، فإذا قسم فلا شفعة. فهذا يعني ما يتعلق بالأرض، أنه إذا كانت مشتركة ولم تقسم ففيها شفعة، وإذا قسمت وعرف كل نصيبه ولم يكن هناك شركة بينهم فإنه لا شفعة فيها. وكذلك يعني في البئر يقول إنه لا شفعة فيها، وكذلك فاح النخل، والنخل هذا في يؤخذ يعني الذي يؤخذ طلعها فيؤبر به ويؤبر به النخل فإنه لا شفعة فيه. وهذا يعني مبني على على على أساس أن الشفعة إنما تكون في الشيء الذي هو مشترك من الأراضي. وقد مر بنا أن الطحاوي يعني أن الحافظ بن حجر في بلوغ المرام نقل عن الطحاوي وذكر أثر عند الطحاوي قال: شفعة في كل شيء. وعلى هذا فيكون اللفظ عاما، ويدخل تحته الأراضي التي لم تقسم، لأن هذا جزء من أجزاء العموم، فلا يكون الحكم مقصورا عليه، وإنما ذكر الحكم العام وذكر بعض جزئياته، فلا تكون بعض هذه الجزئيات التي هي الأرض التي لم تقسم أنها تكون يعني مخصصة له، بل العموم باق على ما هو عليه، بل إن الأشياء المنقولة مثل السيارات ومثل الحيوانات وغيرها لا شك أن الشفعة فيها تخلصا من الضرر، لأن الإنسان إذا كان له شريك في سيارة ثم باع أحد الشريكين على آخر، وقد يكون ذلك الآخر ضرره كبير على الشريك، فإن للشريك أن ينتزع حصته بالشفعة، وكذلك الدابة إذا كانت بين اثنين. ولهذا فإن هذا الحديث الذي جاء في عند الطحاوي وقال عنه الحافظ المرام رجاله ثقات، أنه يعني يدل على عموم الشفعة في كل شيء، الشفعة في كل شيء. وهذا الأثر الذي جاء عن عثمان رضي الله عنه فيه انقطاع، ولكنه جاء في مصنف ابن أبي شيبة من طريق أبي بكر بن عمرو الحزم عن أبان عن عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم. قال مالك: ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح. قال مالك: والأمر عندنا أنه لا شفعة في عرصة دار صلح فيها القسم أو لم يصلح. قال مالك: في رجل اشترى شقة من أرض مشتركة على أنه فيها بالخيار، فأراد شركاء البائع أن يأخذوا ما باع شريكهم بالشفعة قبل أن يختار المشتري، إن ذلك لا يكون لهم حتى يأخذ المشتري ويثبت له البيع، فإذا وجب له البيع فلهم الشفعة. نعم. قال مالك: في الرجل يشتري أرضا فتمكث في يديه حينا، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا بميراث، إن له الشفعة إن ثبت حقه، وإنما أغلت الأرض من غلة فهي للمشتري الأول إلى يوم يثبت حق الآخر، لأنه قد كان ضمنها لو هلك ما كان فيها من غراس أو ذهب بها سيل. قال: فإن طال الزمان أو هلك الشهود أو مات البائع والمشتري أو هما حيان فنسي أصل البيع والاشتراء لطول الزمان، فإن الشفعة تنقطع ويأخذ نعم. حقه الذي ثبت له نعم. وإن كان أمره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه، وأنه يرى أن البائع غيب الثمن وأخفاه ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة، قومت الأرض على ما قومت الأرض على قدر ما يرى أنه ثمنها، فيصير ثمنها إلى ذلك، ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غراس أو عمارة، فيكون على ما يكون عليه من ابتاع الأرض بثمن معلوم ثم بنى فيها وغرس، ثم أخذها صاحب الشفعة بعد ذلك. نعم. قال مالك: والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي، فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت قسموه ثم باعوه فليس عليهم فيه شفعة. نعم. قال مالك: ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة ولا بعيد ولا بقرة ولا شاة ولا في شيء من الحيوان ولا في ثوب ولا بئر ليس لها بياض، إنما الشفعة فيما ينقسم وتقع فيه الحدود من الأرض، فأما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه. نعم. قال مالك: من اشترى أرضا فيها شفعة لناس حضور فليرفع فليرفعهم إلى السلطان، فإما أن يستحقوا وإما أن يسلم لهم السلطان، وإن تركهم فلم يرفع أمرهم إلى السلطان وقد علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه ثم جاءوا يطلبون شفعتهم، فلا أرى ذلك لهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب المساقاة، ما جاء في المساقاة. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر: أقركم ما أقركم الله على أن الثمر بيننا وبينكم. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم ثم يقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي، فكانوا يأخذونه. ثم قال: كتاب المساقات. والمساقات هي المساقات على الشجر، على النخل أو غيره من الأشياء الثابتة التي يساق عليها، ويكون ذلك بجزء من الثمرة، يعني معلومة بأن يكون النصف، يعني لصاحب النخل النصف وللعامل الذي يشتغل فيه المساقي يكون له النصف أو الثلث والثلثين. وإذا كان يعني في شيء معلوم بأن يقول يعني ما ينبت في المكان الفلاني لك وما ينبت في المكان الفلاني لي، فهذا لا يجوز، لأنه قد لا ينبت إلا هذا، فيكون يضيع عمل أحدهما. وأما إذا كان يعني بنسبة معينة فإن الكل يستفيد، إن حصل فائدة فإن الجميع يستفيد منها على حسب النسبة، ولكن إن عين شيئا معينا ما يكون على السواقي أو ما يكون في بقعة الفلانية أو يكون مثلا يعني 100 صاع لي والباقي يعني كذا، فإن هذا لا يجوز، لأنه قد لا يحصل يعني من يعني إلا هذا الذي اختص به أحدهما، لكن إذا كان مبنيا على النسبة فإنهم يستفيدون سواء قلت الفائدة أو كثرت. قد ذكر يعني هذا الأثر الذي فيه انقطاع، يعني سعيد المسيب يعني يعزوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قصة خيبر، وأن يهود خيبر لما الرسول صلى الله عليه وسلم فتحها وأراد إجلاءهم قالوا يعني دعونا نبقى ويعني يكون لنا يعني جزء من الثمرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال نقركم على ذلك ما شئنا. ولكن والحديث جاء يعني في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو بهذا المعنى، هذا في صحيح مسلم جاء من حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا له يعني نبقى وعلى أن يكون لنا نصف من الثمرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال نقركم على ذلك ما شئنا، نقركم على ذلك ما شئنا. وعلى هذا فإن المساقات هي تكون بالعمل على شجر معلوم كالنخل أو الكرم أو غير ذلك، وأما المزارع فإنها تكون في الزرع، يعني في زرع الأرض وما يخرج منها. ولهذا قال ما يخرج منها من ثمر أو زرع، ما يخرج منها من ثمر أو زرع. ولكن الأمر كما هو معلوم لابد أن يكون نسبة يعني معينة، أن يكون نسبة معينة، هذا هو الأصل، وهذا هو الذي يعني ثبتت فيه المساقات وثبتت فيه المزارعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل في ذلك قصة الخيبر وما حصل بين الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود من المعاملة التي عاملهم إياها على أن يقوموا بمعونتها ويكون له نصف ثمرة ويكون لهم نصف الثمرة. نعم. قال فيخرص بينه وبينهم ثم يقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي. نعم يعني نعم يخرص بينهم يعني يخرص يعني بينهم يعني بمعنى أن يقول إن هذا أنها تأتي بكذا وإن شئتم فلكم وإن شئتم فلي، يعني أنتم أنا آخذ وأضمن لكم هذا أو يعني لكم وأنا آخذ يعني نصيبي، يعني هو يخيرهم. نعم. قال عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر، قال فجمعوا له حلية من حلي نسائهم فقالوا هذا لك وخفف عنا وتجاوز القسم، فقال عبد الله بن رواحة يا معشر يهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم، فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلها، فقالوا لهذا قامت السماوات والأرض. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه الخرص، والخرص هو أن, أن, أن, أن الإمام يرسل يعني أشخاص أو شخص ليخرصوا ما في النخل من الثمر وأنه يساوي كذا وكذا إذا جذ، يعني حتى يخلى بين يعني بين يعني بين صاحب المساقي يعني بينه وبين النخل صار فيه شيء، ولكنه يضمن لصاحب الأصل يعني هذا المقدار الذي اتفق عليه الذي هو النصف. فإذا الخرص هو من أجل أن يعرف المقدار الذي سيختص به كل واحد منهما المساقي والمساقة، وأن يتصرف المساقي المساقة يعني بثمرة ويضمن للمساقي نصفها. وهذا الخرص يعني جاء في يعني سنن أبي داود يعني بإسناد حسن، وكذلك يعني جاء في صحيح البخاري خرص النخل في حديث الرسول لما ذهب إلى تبوك ومروا بامرأة في حديقة وقال رسول الله أخرصوا فخرصوا وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عشرة أسر قال أحصيه حتى نرجع، فلما رجعوا وإلى خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المطابق لما حصل. وهذا الحديث يعني في صحيحين رواه البخاري ومسلم في صحيحين، فإذا الخرص ثابت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من في قصة خيبر، وكذلك أيضا في قصة الذهاب إلى تبوك في غزوة تبوك فإن الخرص ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال مالك إذا ساق الرجل النخلة وفيها البياض فمزرع الرجل الداخل في البياض فهو له، قال وإن اشترط صاحب الأرض أن يزرع في البياض لنفسه فذلك لا يصبح، لأن الرجل الداخل في المال يسقي لرب الأرض فذلك زيادة من زادها عليه. قال وإن اشترط الزرع بينهما فلا بأس بذلك إذا كانت المؤونة كلها على الداخل في الأرض، البذر والسقي والعلاج كله، فإن اشترط الداخل في المال على رب المال أن البذر عليك فإن ذلك غير جائز، لأنه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه، وإنما تكون مساقاة على أن على الداخل في المال المؤونة كلها والنفقة، ولا يكون على رب المال منها شيء، فهذا وجه المساقات المعروف. نعم. قال مالك: في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها، فيريد أحدهما أن يعمل في العين ويقول الآخر: لا أجد ما أعمل به. إنه يقال للذي يريد أن يعمل في العين: اعمل وأنفق ويكون لك الماء كله تسقي به حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت، فإذا جاء بنصف ما أنفقت أخذ حصته من الماء. قال: وإنما أعطي الأول الماء كله، لأنه أنفق ولم يدرك شيئا بعمله، لم يعلق الآخر من النفقة شيء. نعم. قال مالك: وإذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الحائط ولم يكن على الداخل في المال شيء إلا أنه يعمل بيديه، إنما هو أجير ببعض الثمر، فإن ذلك لا يصلح، لأنه لا يدري كم إجارته إذا لم يسمي له شيئا يعرفه ويعمل عليه، لا يدري أيقل ذلك أم يكثر. نعم. قال يحيى: قال مالك: كل مقارض أو مساقي فلا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من النخل شيئا دون صاحبه، وذلك أنه يصير أجيرا بذلك، يقول: أساقيك على أن تعمل لي في كذا وكذا نخلة تسقيها وتحبوها، وأقارضك في كذا وكذا من المال على أن تعمل لي بعشرة دنانير ليست مما أقارضك عليه، فإن ذلك لا ينبغي ولا يصلح، وذلك الأمر عندنا. نعم. قال مالك: والسنة في المساقات التي تجوز لرب الحائط أن يشترطها على المساقي سد الحضار وخم العين وسرو الشرب وإبدار النخل وقطع الجريد وجد الثمرة، هذا وأشباهه، على أن للمساقى شطر الثمر أو أقل من ذلك أو أكثر إذا تراضي عليه، غير أن صاحب الأصل لا يشترط ابتداء عمل جديد يحدثه فيها من بئر يحفرها أو عين يرفع في رأسها أو غراس يغرسه فيها يأتي بأصل ذلك من عنده أو ضفيرة يبنيها تعظم فيها نفقته. نعم. قال مالك: وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس: ابني لي ها هنا بيتا، أو احفر لي بئرا، أو أجري لي عينا، أو اعمل لي عملا بنصف ثمر حائطي هذا قبل أن يطيب ثمر الحائط ويحل بيعه، فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نعم. قال مالك: فأما إذا طاب الثمر وبدا صلاحه وحل بيعه، ثم قال رجل لرجل: اعمل لي بعض هذه الأعمال لعمل يسميه له بنصف ثمر حائطي هذا، فلا بأس بذلك، وإنما استأجره بشيء معروف معلوم قد رآه ورضيه. قال: فأما المساقات فإنه إن لم يكن للحائط تمر أو قل تمره أو فسد فليس له إلا ذلك، وأن الأجير لا يستأجر إلا بشيء مسمى مما لا تجوز الإجارة إلا بذلك، وإنما الإجارة بيع من البيوع، إنما يشتري منه عمله، ولا يصح ذلك إلا ولا يصح ذلك إذا دخله الغرر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. نعم. قال يحيى: قال مالك: السنة في المساقات عندنا أنها تكون في كل أصل نخل أو كرم أو زيتون أو تين أو رمان أو فرسك أو ما أشبه ذلك من الأصول، جائز لا بأس به، على أن لرب المال نصف الثمر من ذلك أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك. قال يحيى: قال مالك: والمساقات أيضا تجوز في الزرع إذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه، فالمساقات في ذلك أيضا جائزة. قال يحيى: قال مالك: لا تصلح المساقات في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقاة إذا كان فيه تمر قد طاب وبدا صلاحه وحل بيعه، وإنما ينبغي أن يساقى من العام المقبل، وإنما مساقات ما حل بيعه من الثمار إجارة، لأنه إنما ساقى صاحب الأصل ثمرا قد بدا صلاحه على أن يكفيه إياه ويجده له بمنزلة الدنانير والدراهم يعطيه إياها، وليس ذلك بالمساقاة، إنما المساقات ما بين أن يجد النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه. قال مالك: ومن ساق ثمرا في أصل قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه فتلك المساقات بعينها جائزة. نعم. قال يحيى: قال مالك: ولا ينبغي أن تساق الأرض البيضاء وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة. قال: فأما الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغرر، لأن الزرع يقل مرة ويكثر مرة، وربما هلك رأسا، ويكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما يصبح له أن يكري أرضه به، وأخذ أمرا غررا لا يدري أيتم أم لا، فهذا مكروه. وإنما مثل ذلك مثل رجل استأجر أجيرا لسفر بشيء معلوم، ثم قال الذي استأجر الأجير: هل لك أن أعطيك عشرة ما أربح في سفري هذا إجارة لك؟ فهذا لا يحل ولا ينبغي. قال يحيى: قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يؤجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول إلى غيره. قال مالك: وإنما فرق بين المساقات في النخل والأرض البيضاء أن صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه، وصاحب الأرض يكريها وهي أرض بيضاء لا شيء فيها. قال يحيى: قال مالك: والأمر عندنا في النخل أيضا إنها تساقى السنين والثلاثة والأربع وأقل من ذلك وأكثر. قال: وذلك الذي سمعت، وكل شيء مثل ذلك من الأصول منزلة النخل يجوز فيه لمن ساق من السنين مثل ما يجوز في النخل. قال يحيى: قال مالك: المتاقي إنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئا من ذهب ولا ورق يزداده ولا طعاما ولا شيئا من الأشياء، لا يصح ذلك، ولا ينبغي أن يأخذ المساق من رب الحائط شيئا يزيده إياه من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيئا من الأشياء، والزيادة فيما بينهما لا تصلح. قال يحيى: قال مالك: والمقارض أيضا بهذه المنزلة لا يصلح، إذا دخلت الزيادة في المساقات أو المقاربة صارت إجارة، وما دخلت في الإجارة فإنه لا يصلح، ولا ينبغي أن تقع فيه الإجارة بأمر غرر لا يدري أيكون أم لا يكون أو يقل أو يكثر. قال يحيى: قال مالك: الرجل يساقي الرجل الأرض فيها النخل أو الكرم أو ما يشبهه ذلك من الفصول فيكون فيها الأرض البيضاء. قال مالك: إذا كان البياض تبعا للأصل وكان الأصل أعظم ذلك وأكثره فلا بأس بمساقاته، وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر ويكون البياض الثلث أو أقل من ذلك، وذلك أن البياض حينئذ تبع للأصل. قال يحيى: قال مالك: وإذا كانت الأرض البيضاء فيها نخل أو كرم أو ما يشبه ذلك من الأصول فكان الأصل الثلث أو أقل والبياض الثلثين أو أكثر، جاز في ذلك الكراء وحرمت فيه المتاقاة، وذلك أن من أمر الناس أن يساقوا في الأصل وفيه البياض وتقرى الأرض وفيها الشيء ليسير من الأصل، أو يباع المصحف أو السيب وفيهما الحلية من الورق بالورق، أو القلادة أو الخاتم فيهما الفصوص والذهب بالدنانير، ولم تزل هذه البيوع جائزة يتبايعها الناس ويرتاعونها، ولم يأتي بذلك شيء موقوف عليه إذ هو بلغه كان حراما أو قصر عنه كان حلالا، والأمر في ذلك عندنا والذي عمل به الناس وأجازوه بينهم أنه إذا كان الشيء من ذلك الورق أو الذهب تبعا لما هو فيه جاز بيعه، وذلك أن يكون النصل أو المحف أو الفطوف قيمته الثلثان أو أكثر والحلية قيمتها الثلث أو أقل. قال رحمه الله تعالى: الشرط في الرقيق في المساقة. عن مالك: إن أحسن ما سمع في عمل الرقيق في المساقة يشترطهم المساقة على صاحب الأصل، إنه لا بأس بذلك لأنهم عمال المال فهم بمنزلة المال، لا منفعة فيهم للداخل إلا أن تخف عنه بهم المؤونة، وإن لم يكونوا في المال اشتدت مؤونته، إنما ذلك بمنزلة المساقاة في العين والنضح، ولن تجد أحدا يساقي في أراضين سواء في الأصل والمنفعة أو في أرضين، ولن تجد أحدا يساقي في أرضين سواء في الأصل والمنفعة، إحداهما بعين واتنة غزيرة والأخرى بنضح على شيء واحد لخفة مؤونة العين وشدة مؤونة النضح. قال: وعلى ذلك الأمر عندنا، والواتنة الثابت ماؤها التي لا تغور ولا تنقطع. قال يحيى: قال مالك: وليس للمساقى أن يعمل بعمال المال في غيره ولا أن يشترط ذلك على الذي ساقاه. قال مالك: ولا يجوز للذي ساق أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل به في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه إياه. قال مالك: ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاه أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال، وإنما مساقات المال على حاله الذي هو عليه. قال: فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيق المال أحدا فليخرجه، أو يريد أن يدخل فيه أحدا فليفعل ذلك قبل المساقاة ثم يساقي بعد ذلك إن شاء. قال مالك: ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى رب المال أن يخلفه. قال رحمه الله تعالى: إراء الأرض. عن مالك عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق، فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. ثم قال: باب كراء الأرض. وكراء الأرض يعني إما الأرض إذا كانت عند إنسان وهي يعني صالحة للزراعة، إذا أراد أن يعني يكون مزارعة بأن يكون يعني في نسبة معينة كالمساقات، فإن ذلك سائر، لأن المزارعة والمساقات كلها حصلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود في خيبر، يعني على ما يخرج من ثمر، على نفس ما يخرج من ثمر ومن زرع. وإذا كانت مزارعة فلا بد أن تكون بالنسبة، بأن يكون هذا له النصف وهذا النصف أو هذا له الثلث وهذا الثلثين. أما أن يكون أحدهما له مقدار معين والباقي الآخر، أو له يعني ما ينبت على السواقي أو ما ينبت في القطعة الفلانية، فإن هذا مجهول ولا يجوز. وإنما يجوز بالذهب والفضة، يعني تستأجر الأرض بالذهب والفضة، يعني هذا هو الذي يجوز. أما بالنسبة للمساقات بالمزارعة فإنها لا تكون إلا بنسبة معينة. وقد ذكر يعني هذا الحديث عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه، وقد جاء ذلك يعني في صحيح مسلم من حديث يعني رافع بن خديج، ويعني وأن يعني أنه كما جاء يعني في هذا الأثر عن مالك، فإنه جاء مثله في صحيح مسلم عن رافع بن خديج متصلا. نعم. عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به. وكذلك يعني هو ذكر آثارا كلها عن السلف في هذه الأمة بأنهم يعني يكرون بالذهب والفضة، وأن ذلك سائغ، يعني كراء الأرض بالذهب والفضة لا بأس به. فذكر الحديث أولا ثم ذكر هذه الآثار عن الصحابة والتابعين لأنهم كانوا يعملون ذلك. نعم. عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله عن كراء المزارع فقال: لا بأس بها بالذهب والورق. قال ابن شهاب: فقلت له: رأيت الحديث يذكر عن رافع بن خديج؟ فقال: أكثر رافع، ولو كانت لي مزرعة أكريتها. نعم. عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضا فلم تزل في يديه كراء حتى مات. قال ابنه: فما كنت أراها إلا لنا من طول ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته، فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق. نعم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يكري أرضه بالذهب والورق. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل أكرى مزرعته بمئة صاع من تمر أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها فكره ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، بلغكم الله آمالكم، حقق رجاءكم، نفعنا الله بما سمعنا، عفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين. آمين. وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا، وفقنا جميعا لما في سعادة الدنيا والآخرة. آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تسليه طيب. زين باشا.